عديده وشلون يلاوينه وشلون يعاديده والما يقدر لنا لا يندق بينه والما يقدر لنا لا يندق بينه. دولة الخلافة أعلناها حاكمين الشرع أقمناها دولة الخلافة أعلناها حاكمين الشرع أقمناها ورؤوس الروافض ذبحناها ويا أمريكا حدسناها رؤوس الروافض ذبحناها ويا أمريكا حدسناها ويا أمريكا حدسناها. وشلون يلاوينا وشلون يعادينا وشلون يلاوينا وشلون يعادينا والما يقدر لنا لا يندق بينا والما يقدر لنا لا يندق بينا. سيارة التفضيل جهزناها على المعسكرات أرسلناها سيارة التفخيم جهزناها على المعسكرات أرسلناها يا محلى الشهادة اشتقناها والهمر بالبيكة أحرقناها يا محلى الشهادة اشتقناها والهمر بالبيكة أحرقناها والهمر بالبيكة أحرقناها. وشلون يلاوينا وشلون يعادينا وشلون يلاوينا وشلون يعادينا والما يقدر لنا لا يندق بينا والما يقدر لنا لا يندق بينا. ما تهمنا أمريكا دمرناها بقوة الإيمان أسحقناها ما تهمنا أمريكا دمرناها بقوة الإيمان أسحقناها بطل ألاعيبك محفظناها طائراتكم الحربية أسقطناها بطل ألاعيبك محفظناها طائراتكم الحربية أسقطناها طائراتكم الحربية أسقطناها. وشلون وشلون عادينا وشلون لاوينا وشلون عادينا والما يقدر لنا لا يندق بينا والما يقدر لنا لا يندق بينا. وشلون لاوينا وشلون عادينا وشلون لاوينا وشلون عادينا والما يقدر لنا لا يندق بينا والما يقدر لنا لا يندق بينا. وشلون لاوينا وشلون عادينا وشلون لاوينا وشلون عادينا والما يقدر لنا لا يندق بينا والما يقدر لنا